أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي ولا وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن وقي شرهما فقد وقي، ومن وقي شرهما فقد وقي، وهو مع التي تغلب عليه منهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين شيئا فأراد به خيرا جعل له وزير صدق، فإن نسي ذكره وإن ذكره أعانه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. هذه أحاديث أخرى في مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في تحذير ولاة الأمور من بطانة السوء وما يحل لهم من أموال الله عز وجل. التحذير من بطانة السوء، هذه لولاة الأمور ولكل المسلمين، كل المسلمين، كل من تقلد منصبا، كل من له ولاية على الناس، كل من له منصب على الناس، أنه يقرب أو يكون قريبا منه بطانتان: بطانة خير وبطانة شر. بطانة خير تحضه على الخير، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، تنصحه في الله عز وجل. بطانة سوء تريد أن تتكسب من هذا الإنسان من المنصب الذي هو فيه. كل إنسان صاحب منصب هذا حاله، من أول ما يكون نبيا معصوما من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام إلى من دون ذلك، أقل الولايات التي تكون في الناس، دائما صاحب المنصب الناس يقربوا منه، يكون قريبين منه، فإما يكون أهل خير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدلون على الخير، وإما أهل سوء، أهل سوء عايز يتكسب من منصب اللي هذا فيه. فهنا يذكر لنا في حديث وكلها صحيحة، هذا حديث لأبي هريرة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي ولا والي، ما من، يعني حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس، فإذا بالذين يدخلون في دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم من يكون على الحق، ومنهم من يدخل أهو دخل معهم ليستفيد ويتكسب. ما النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله من الناس، كان يوجد المؤمنون الأقوياء الإيمان، وأيضا المنافقون المجرمون. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، هذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لخطبة الجمعة قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، يكون هو بيخطب، يقوم قبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قبل ما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هو يقف يخطب بين عافية كده، ويقوم يخطب بين الناس ويقول: أيها الناس، قد جاءكم هذا الرسول الكريم بالحق عليه الصلاة والسلام، فاسمعوا له وأطيعوا. وكلام فارغ كثير يقوله، الكلام صحيح إنما يخرج من قلبه كذبا وزور، هو لا يعتقد هذا الذي يقوله، يقول ذلك ثم يدرس، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب. وسابوا النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة يعمل كده لغاية مدى حديث الإفك، كان هذا الإنسان الذي يستوشيه والذي يدل الناس عليه ويتكلم بالكلام المنكر. فلما قام بعد ذلك ليتكلم وعايز يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كرشوه: امشي، انت بتقول هذا بنا؟ قال: وانا اردت الا الخير، وترك الخطبة وانصرف، مش عايز الخطبة، هو ما هو عايز السمعة والمنظر امام الناس. هذا رجل مع النبي صلوات الله وسلامه، كيف يكون بغيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، قد عصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، مش هيخيل عليه هذه الأشياء، مش هيخيل عليه إن هذا أي يكذب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وشفنا في غزوة تبوك كيف أن المخلفين والمنافقين جاءوا يعتذرون، جاء المخلفون الذين تخلفوا عن النبي صلى الله وسلامه عليه، فيهم الصادقون الثلاثة الذين خلفوا، والباقي كله كذاب، كله كذاب، جاءوا يعتذرون ويحلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك، عجي، واللي بعده غفر الله لك، عجي، واللي بعده غفر لك. يا ترى مصدقهم ولا مصدقهم؟ عرفنا منهم مش يصدقهم. لما جاء الرجل الصادق كعب كعب بن مالك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله إني لو كنت بين ذي غيري لظننت أني أخرج منه بشيء، يعني أخرج من هذا الكلام بكلام جرؤ، ولكن أخشى أن أكذب عليك فيعاقبني الله سبحانه وتعالى. هقول لك الحق، أنا ما كنت أقدر ولا أقوى ولا أغنى علي من هذه، أنا كنت غني وكنت قادر وكذا، ولا عذر لي فقد أمرك. قال: أما هذا فقد صدق. عرفنا كل اللي بقى كذبين، كل اللي بقى ما خلش على النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أنهم كذبون ومع ذلك ماشي. أنت جاي لي عشان استغفر لك، غفر الله لك، وسيرتك إلى الله، يبقى هنا مغفرة مقيدة، إن كنت صادقا غفر الله لك، ما أنت الصادق سيرتك إلى الله يحاسبك عليها. فما من نبي ولا وال إلا وله بطانة حوله، يعني الناس القريبين منه صنفان من الناس، والأنبياء عليه الصلاة والسلام مش هيكرشوا الناس من حواليه، وربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبقى لازم يكون رحيما ودودا عليه الصلاة والسلام، وعارف ان ده منافق، وعارف ان ده كذاب، وعارف ان ده كذا، ومع ذلك انه يعمل الجميع ولعلهم يهتدون. فهنا يكون بطانتان لكل نبي، لكل والي، لكل إنسان له منصب، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه. هؤلاء أهل دين الله سبحانه وتعالى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بطانة تانية أهل السوء، أهل السوء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يحببوه في الباطل ويحببوه في الزور، يتكلمون بالزور ويشهلون الفجور ويدلونه على اللهو والبعد عن الخير والبعد عن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هنا: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، الخبال الإفساد، يعني ما بيأثروش في الإفساد، ما بيسيبش أي مكان في إفساد وأي طريقة ليفسد إلا وصنعها معه، وبطانة لا تألوه خبالة. ومن وقي شرهما، أي وقى الله عز وجل النبي، وقى الله عز وجل الوالي شر هؤلاء، من وقي شرهما فقد وقي، المعصوم من عصم الله، كما جاء في رواية أخرى: المعصوم الذي يعصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو مع التي تغلب عليه منهما. وأما الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فمعصومون، عصمهم الله، لكن غيرهم من الولاة بحسب مين اللي يغلب عليه. الغالب أنهم مع أهل الشر، الغالب أنه أهل الشر يغلبون، منطقهم جميل، كلامهم حلو، إذا سمع القول، سمع الكلام الحلو اللي بيحبه كل إنسان، لكن أهل الخير وأهل الصلاح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ممكن يسمع منهم الكلام اللي ما يحبوش. شفته أبو بكر رضي الله عنه لما دخل على معاوية وحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عمل فيه إيه معاوية؟ ومعاوية من هو معاوية؟ الرجل الحليم، الرجل العاقل، الرجل الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه، الكاتب، ولكن النفس لها حظ، حظ النفس. معاوية دخل عليه أبو بكر ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عضودا، كأنه يقول له الملك اللي انت فيه ده ملك العضود، انت ماسك بإيديك وزمانك فيه وعايز تولي ابنك بعدك في هذا الملك. لما قال أبو بكر ذلك عملوا فيهم إيه؟ كرشوا، زخ في أقفائهم، طردوا من عند معاوية رضي الله تعالى عنه، مشوا. وبعدين مرت الأيام ومعاوية رضي الله عنه حب أنه يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعارف أن هؤلاء أهل صلاح، بعت لهم جابهم تاني يسمع منه. أبو بكر يقول له نفس الحديث، ضحوا كرشينه تاني. مرة ثلاث مرات يطرد أبو بكر من مجلس معاوية بسبب أنه يحدث بهذا الحديث، والمرة الثالثة يقول له: تزعم أنه ملك؟ ملك ملك، ماشي، إحنا ملك، إحنا ملك. حظ النفس، حظ الإنسان في نفسه. هؤلاء وهم الأفاضل كيف بغيرهم يكون، كيف بغيرهم. فالإنسان لما يجد من حوله يحببونه في الدنيا يقوم يركن إليه ويميل إليه، لما يجي من ينهاه عن الدنيا ويقول لا خد بالك وخد الأمر كذا وفي كذا وفي عقوبة يوم القيامة، إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى، يوم يضطعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقي شرهما، هذه رواية أحمد، ورواية النسائي: من وقي شرها، أي شر بطانة السوء. قال فقد وقي، يعني هذا الذي أيده الله وأعانه ووقع. قال وهو مع التي تغلب عليه منهما، يعني الإنسان اللي له بطانتان مع من الذي يغلب عليه اللي بيميل إليه حيكون معه في الدنيا وفي الآخر. فإذا كان مع أهل الشر كان في الدنيا وكان في القيامة المصير مصيره. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين شيئا فأراد به خيرا جعل له وزير صدق، فإن نسي ذكره وإن ذكر أعان. التوفيق من الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنسان ما يقولش أنا فعلت، لا، ربنا سبحانه وتبارك وتعالى الذي يؤيد الإنسان. فإذا أحب الله عز وجل العبد وأراد به خيرا يبقى هنا يجعل له وزير صدق، والوزير المعين يبقى هنا الوزير للسلطان، الوزير اللي بيعينه ليكون بجواره اللي بيعمل له أعماله. إذا كان والله أراد الله الخير بالسلطان جعل له وزير صدق، إنسانا صادقا معه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. إن نسي ذكره، إن نسي الله، إن نسي أمور المسلمين يذكره، وإن ذكر يعينه لا يتركه بل يعينه على الخير ويعينه على أمر المؤمنين. أيضا من الأحاديث ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال، يقول الراوي عنه وهو عبد الله بن زرير قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم الأضحى في يوم عيد فقرب إلينا خزيرة، والخزيرة يعني لحمة بشربة أو شربة لحمة ومرشوش عليها شوية دقيق. فقلت أصلحك الله، لو قربت إلينا من هذا البط يعني الوز فإن الله عز وجل قد أكثر الخير، يعني اطبخ لنا حبة وز من اللي عندك ده ولا حبة بط أو شيء، ما الأكل كثير والخير كثير، ما تفتح لنا بذلك. فقال ابن زرير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، لا يحل له إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله، يبقى أنه يأخذ مرتب من مال المسلمين على قد ما يأكل ويشرب ويغنيه الله سبحانه وتبارك وتعالى عن الخلق، وقصعة يضعها بين الناس، وقصعة يضعها بين الناس، هو ده الطعام بتاعي، وكان زاهدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولهذا الطعام اللي يقدمه للناس، يعني مش لكون أنا الخليفة الآن هجيب لكم وأذبح لكم وأعمل لكم من أموال المسلمين، مش من مالي أنا، أموال المسلمين، هذا الورع وهذا الزهد، مع أن الله عز وجل فتح الفتوح في عهده رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقبله في عهد عثمان، وقبله في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، ولكن الأمر ربنا سيحاسبنا على هذا المال، مش افتح المال وادي للي يسوى واللي ما يسواش واللي عمل واللي ما عملش وزع على الناس، لا، ولكن يعطي بقدر لأنه معلوم أنه يسأله الله عز وجل على ذلك. جاء عنه أيضا في مسند أحمد عن علي رضي الله عنه قال مرت إبل الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده إلى وبرة من جنب بعير فقال ما أنا بأحق بهذه الوبرة من رجل من المسلمين. الإسناد هذا الحديث مسند أحمد ضعيف، لكن هذا الحديث بنفسه موجود عند النسائي بإسناد صحيح من حديث آخر من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وذكر عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين أخذ وبرة من جنب بعير، شعراية من جنب البعير، وبيقول للناس، يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عز وجل عليكم قدر هذه إلا الخمس، يعني لا يحل لي من أموال الناس هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لما سألوه عن الأنفال ربنا قال قل الأنفال لله والرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأولى المؤمنين من أنفسهم، ومع ذلك يقول لا يحل لي من أموال المسلمين إلا الخمس الذي جعله الله عز وجل لي، خمس الفيء وخمس خمس الغنيمة، هذا الذي يحل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الخمس هعمل به إيه؟ يعمي الدي صلى الله عليه وسلم نفقته نفقة أهله يقول والخمس مردود عليك، مش هحوشه مش هاخده، لو أنا مت معي من هذا الخمس هيكون لكم صدقة، ما فيش حد من ورثة هيأخذ منه شيئا. هذا النبي الكريم صلى الله وسلم عليه يقول لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه ولا قدر هذه الشعرة يحل لي إلا الخمس اللي هو نصيبي من المغنم أو من الفيء وهو مردود عليكم أيضا. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن طلب الإمارة، أن الإنسان ما يبقاش غاوي دايما يكون أميرا يكون رئيسا يكون زعيما في الناس، طلب هذه الأشياء يدفع لقلب الإنسان الزور والباطل والإثم والوقوع في النفاق والوقوع في الرياء والوقوع في الخطأ، يقول لك ما تبقاش حريصا على هذه الدنيا. ففي الأحاديث حديث الصحيحين قصد أحمد هنا من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل، يقول الواحد من أصحابه اسمه عبد الرحمن ابن سامورة قال لا تسأل الإمارة، ما تطلبش أن أنت تكون في الناس أميرا أنك تكون على الناس رئيسا، ما تطلبش الدنيا، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها طالب الدنيا، الإنسان اللي يتكالب على الدنيا عايز أبقى كذا عايز أبقى كذا، لما يأخذ هذا المنصب الله عز وجل يعينه عليه يتركه هو وهو خلاص أنت افعل بقى اللي كنت بتطلبها جات لك لغاية عندك اعمل ولينها تعمل إيه. يقول إن أعطيتها عن مسألة، يعني أنت بتطلبها فأخذتها وكلت إليها خليك أنت وهي بقى اتصرف، وإن أعطيتها من غير مسألة يعني الناس هم اللي اختاروه الناس اللي طلبوه وليت فيها وأنت لم تطلب هذا الشيء قال أعنت عليها. دائما الذي لا يطلب الشيء يعان عليه، الذي يطلب الإمارة ويحرص عليها لا يعان عليها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمين. زاد خيرا صلى الله وسلامه عليه يقول له إذا حلفت على يمين والله حعمل كذا والله من عامل كذا والله حطلب الإمارة والله عامل كذا، فرأيت أن الخير في عدم ذلك أترك هذا الشيء حتى وإن كنت حلفت عليه، حلفت أنك تعمل حاجة في بيتك وجدت أن هذه شر لتعملها وأنت حالف عليه لا تفعلها، وأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. تكفير عن اليمين أسهل من أنك تلج في يمينك وتفعل الشر، ولذلك جاء في حديث آخر أن الإنسان الذي يلج في يمينه هذا آثم له عند الله من أن يكفر عنها. إنسان يحلف والله لا نضرب فلان والله ما نعمل كذا والله ما نعطي فلان، وبعد يجي ده حلف على شرف ليه يضرب فلان وليه يحلف فلان وليه يعمل كذا، كفر عنه لا أنا حلفت خلاص هعمل هذا، لا لا ما تحلف أنت، وإن حلفت على هذا الشيء ما تصرش على يمينك، إصرارك على الوفاء باليمين أشد إثما من أنك تحنس في هذا اليمين الباطل وأن أنت تكفر عن هذا اليمين. يبقى هنا البر أنك تحنس في هذا اليمين لأنك حلفت على شر لا تفعل الشر، افعل الخير وكفر عن اليمين. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.